معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد إنه ركب البطولات الشداد يا أصفاد يا أصفاد معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد إنه ركب البطولات الشداد يا أصفاد يا أصفاد جاء من يكسر القيود بصبر وجلد طف بنا يا حادي الركب وخذ بالخطى للبطولة عد بنا هيا نعد للورى طف بنا يا حادي الركب وخذ بالخطى للبطولة عد بنا هيا نعد للورى حياتنا نذرناها في سبيل الله دعوتنا فديناها إسلامنا أعلينا حياتنا نذرناها في سبيل الله دعوتنا فديناها إسلامنا أعلينا شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد إني رأيت ركود الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي إني رأيت ركود الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد إنه ركب البطولات الشداد يا أصفاد يا أصفاد معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد إنه ركب البطولات الشداد يا أصفاد يا أصفاد جاء من يكسر القيود بصبر وجلد طف بنا يا حادي الركب وخذ بالخطى للبطولة عد بنا هيا نعد للورى طف بنا يا حادي الركب وخذ بالخطى للبطولة عد بنا هيا نعد للورى حياتنا في سبيل الله دعوتنا فديناها إسلامنا أعلينا حياتنا نذرناها في سبيل الله دعوتنا فديناها إسلامنا أعلينا شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد رجالنا في الغد رجالنا في الغد